شيخ محمد. نعم. هذه سائلة معنا على الخط تستفسر في سؤالها وتقول: هل يجوز أن نعطي زكاة المال لامرأة لا تقوم بأداء الفرائض؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا ندري ما هذه الفرائض التي لا تقوم بها، هل هي الصلاة؟ نعم. إن كانت الصلاة فلا تعطى شيئا، لأن الذي لا يصلي كافر مرتد عن الإسلام، يجب أن يدعى إلى الصلاة، فإن صلى وإلا وجب قتله. أما إذا كانت معاصي أخرى وأعطيناها من الزكاة بشرط أن لا تستعين بالزكاة على هذه المعاصي فلا بأس، لأنه ليس من شرط الفقير أن لا يكون فاسقا، قد يكون فاسقا ويعطى من الزكاة إذا لم يستعن بالزكاة على معصيته. نعم. أحسن الله إليكم، معنا مكالمة وأنتم كذلك استمعتم إلى الإجابة. شكرا.